الثالثة تصفيفها طاقة فوق طاقة تصنفا ليستحسنه النساء وغيرهم. على الموديل يعني سيفا. نوع من التصفيف يقول طاقة بعد طاقة يعني له نوع من التصفيف اللحية يقول هذا تجمل للنساء ونحن. نعم. السابعة الزيادة فيها والنقص منها بالزيادة في شعر العذار من الصدغين أو أخذ بعض العذار في حلق الرأس ونفس جانبي العنفق العنقصة العنفق نعم ونفس جانبي العنقصة وغيرها. يعني يقول أخذ شعر هنا بعد يعني العذار هو الشعر النازل من الرأس إلى اللحية جعل فاصل هنا وكذلك إزالة الشعر المحيط بالعنقفة العنقفة اللي هو هذا الشعر الذي يكون تحت الشفرة فوق اللحية. نعم. الثامنة تسريحها تصنعا لأجل الناس يعني الرياء فيها يعني سرحها يعني لأجل الناس مو يعني تجمله. نعم. التاسعة تركها شعفة ملبدة إظهارا للجهاد وقلة المبالاة بنفسه. نعم. يعني تركها يعني سرحها كذا وكذا إظهار البذاذة والزهادة من أهل الزهد. نعم. العاشرة النظر إلى سوادها وبياضها إعجابا وخيلا وغرة بالشباب وفخرا بالمشيب وتطاولا على الشباب. يعني كل الأمور أكثر الأمور التي جاء فيها بأن يكره في اللحية هذه العشر كلها يعني على كل حال من باب يعني أعمال القلوب يعني يفعل الشيء ولا بعض الأعمال التي يعملها هي مستحبة يعني تسريح اللحية مستحب لكن للناس لأجل الناس كثير فهكذا. نعم. الحادية عشرة عقدها وضفرها يعني ياخذ لحيته ويضفرها طبعا هذا لا يحب تضفيرها يعني انه فلك بصيرة المرأة يعني. الثانية عشرة حلقها الا اذا ندف للمرأة لحية فيستحب لها حلقها. نعم. والله اعلم. واما الاستنشاق فتقدم بيان صفته واختلاف العلماء في وجوبه واستحبابه. نعم. وأما غسل البراجل فسنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء والبراجل بفتح الباء وبالجيم جمع برجمة بضم برجمة بضم الباء والجيم وهي عقد الأصابع ومفاصلها وقد الأصابع نعم وقد الأصابع ومفاصلها كلها نعم قال العلماء ويلحق بالبراجل ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وعلى نعم. الصماح نعم فيزيله بالمسح لأنه ربما اضطرت كثرته بالسر أضرت كثرته بالسر وكذلك ما يجتمع في داخل الأنف وكذلك جميع الوسخ المجتمع على أي موضع كان من البدن من العرق والإبار وغيره ونحوهما. نعم. والله أعلم. وأما انتقاص الماء فهو بالقاح والصاد المهمل وقد فسره وكيل في الكتاب بأنه استنجاء. نعم. وقال أبو عبيدة وغيره معناه انتقاص البول بسبب استعمال الماء في فصل مذاكيره. نعم. وقيل هو الانتضاح وقد جاء في رواية الانتضاح بدل انتقاص الماء. الانتضاح اللي هو يعني رش يعني يعني العضو الماء عنده الشك في أن يعني يكون هناك قطرات من البول أو نحوها تسقط مثلا بعض التبول أو كذلك رش يعني السرابيل ونحوها فهذا الانقطاع هذا عند عدم يعني عند الشك في أن يعني يكون هناك قطرات من البول أما عند اليقين لا بد من الغسل. نعم. قال الجمهور الانتباه نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس. نعم. وقيل هو استنجاب الماء واستنجاب الماء وذكر ابن العثير انه روى انتقاص او انتقاص الماء بالفاء انتفاص الماء بالفاء والصاد المهمله. وقال في فصل الفاء قيل الصواب أنه بالفاء. قال والمراد نفحه على الدفع من قولهم لنفح الدم القليل نفصه. نعم. وجمعها نفصه. وهذا الذي نقلهم شاذ والصواب معتبر. نعم. اتقاص الله. نعم. وأما قوله ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة فهذا شك منه فيها. قال القاضي عياض ولعلها الختان المذكور مع الخمس. نعم. وهو أولى. نعم. والله أعلم. فهذا مختصر ما يتعلق بالفطرة. وقد أشبعت القول فيها بدلائلها وفروعها في شرح المعزز. والله أعلم. قوله عن جعفر بن سليمان عن ابي عمران الجوني عن انس رضي الله عنه قال وقف لنا في قص الشارب وتقليم الاظفار وحلق العانه ان لا نترك اكثر من 40 ليله. قد تقدم بيان وان معناه ان لا نترك تركا يتجاوز الاربعين. وقوله وقف لنا هو من الاحاديث المرفوعه مثل قوله امرنا بكذا. نعم الاحاديث المرفوعه للرسول يعني. يعني من الذي يوقف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. شو ممكن احد يوقف هذا التوقيت يعني غيره صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد تقدم بيان هذا في الفصول المذكوره في اول هذا الكتاب. وقد جاء في غير صحيح مسلم وقف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الله اعلم. قال القاضي عياض قال العقيلي في حديث جعفر هذا نظر. قال وقال ابو عمر يعني ابن عبد البر لم يروه الا جعفر بن سليمان وليس بحجة لسوء حفظه وكثرة غلطه. قلت وقد وثق كثير من الأئمة المتقدمين جعفر بن سليمان ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به وقد تابعه غيره. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم احفي الشوارب واعفو اللحى وفي الرواية الأخرى اوفوا اللحى هو بقطع الهمزة في احفوا واعفوا واوفوا. وقال ابن جريج يقال ايضا حفى الرجل شاربه يحفوه حفوا اذا استأصل اخذ شعره. فعلى هذا تكون همزه احفو همزه وصل. وقال غيره عفوت الشعر واعفيته لغتان. وقد تقدم بيان معنى اعفاء الشوارب واعفاء اللحى. واما اوفوا فهو بمعنى احفوا اي اتركوها وافيه كامله لا تقصوها. قال ابن السكيت وغيره يقال في جمع اللحية لحى بكسر اللام وبضمها لغتان الكسر أفصح. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وأرخوا فهو أيضا بقطع الهمزة وبالخاء المعجمة ومعناها اتركوها ولا تتعرضوا لها بتغيير. وذكر القاضي عياض أنه وقع في رواية الأكثرين كما ذكرنا وأنه وقع عند الجماعان أرجو أرجو بالجيم قيل هو بمعنى الأول وأصله أرجو بالهمز فحذفت الهمزة تخفيفا ومعناه أخروها واتركوها. وجاء في رواية البخاري وفروا اللحى. نعم. وحصل خمس روايات أعفو وأوفو وأرخو وأرجو ووفروا ومعناها كلها تركها على حالها. طريق. نعم. هذا هو الظاهر من الحديث التي تقتضيه الفاضل وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء. وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى يكره حلقها وقصها وتحريقها. وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن وتكره شهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجزها. يعني الشهرة طبعا يفعلها للشهرة. طبعا كل شيء مفعول للشهرة حتى وإن كان من المأمور به إذا فعله للشهرة فلا يكون حرام. يعني الخشوع في الصلاة مطلوب لكن من خشع في الصلاة رياء للناس أصبح هذا رياء. اللحية مثلا أمرنا بإعفائها لكن من أعفاها وله نية في أن الناس يعني يعظموه بذلك أو يمدحوه بذلك طبعا حرام يكون حرام الرياء مش حرام يعني الإعفاء. نعم. وقد اختلف السلف هل لذلك حد فمنهم من لم يحدد شيئا في ذلك إلا أنه لا يتركها لحد الشهر ويأخذ منها وكره ذلك طولها جدا. نعم. ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال. ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة. نعم. قال وأما الشارب فذهب كثير من السلف إلى أمر الأخذ منها إلا في حج أو عمرة، لكان فعل ابن عمر، بس كان هذا إذا لم يجد شعرا، إذا كانت عمرته قريبة من الحج وجاء يوم النحر وما كان في شعر، ما نبت الشعر، فيقوم يعني يأخذ شعرا من يقبض على لحيته، يوم زاد القبضة يقصه من باب التحدث يعني. نعم. قال وأما الشارب فذهب كثير من السلف إلى استئصال وحلق بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم أحفوا وانهكوا وهو قول الكوفيين، وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال وقاله معنى، وكان يرى حلقه مثلة. كان يرى حلقه مثلة، يرى ملك أن من حلق شاربه كأنه مثل بنفسه مثل قطع يعني الأذن أو جذع الأنف. نعم. وكان يرى حلقه مثلة ويأمر بأدب فاعله، يأمر بأدب فاعله تعزيره يعني أن يضرب يهان إذا فعله. نعم. وكان يكره أن يأخذ من أعلاه. نعم. ويذهب هؤلاء إلى أن الإحفاء والجلد والقص بمعنى واحد وهو الأقل حتى يبدو طرف الشفة. نعم. وذهب بعض العلماء إلى التخيير بين الأمرين، هذا آخر كلام القاضي. والمختار ترك اللحية على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا. نعم. والمختار الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو من طرف الشفة. نعم. والله أعلم. انتهى. الأظافر قال الأظافر قال الأفضل يعني يبدأ بالأصواء المسبحة ثم بقية عمليان كل شيء في الحلق وغيره في اليمين. الرسول لما كان يحلق رأسه كان يبدأ بيمين يعني يمين الرأس بعد يحلق اليسار. أمر النظافة تبدأ باليمين كل شيء التطهر كله باليمين، اليد اليمنى الأول كل يعني الطهارة النظافة شيء شريف، فيبدأ أولا باليمين بعدين يسار. نعم. شيخ كان ما ورد شيء إن إن إن مع كل جمعة أو مع كل يوم جمعة يعني تعمل الأمور هذه القصة والأظافر ما ورد حديث في الجمعة؟ نعم. لا اللي ورد في الجمعة الاغتساء. نعم. أما هذه يعني كما جاء في الحديث وقف لنا هذا آخر شيء، لكن تعاهدها هو الأولى، يعني تتعاهد يكون الإنسان متعاهد لها، فكلما طارت شيئا يعني إذا طلت الأظافر شيئا يزيلها، إذا طال الشارب شيئا يزيله، كذلك يعني شعر الأعانة شعر البطين تعاهده هو أفضل من تركه مدة يعني طويلة هذا، لكن الحد النهائي هو 40 يوم. هذا طبعا يعني إزالة الأمر هذا يكون إزالته باليسار باب التخدر يعني اليسار اليمين الأعمال الشريفة طعام والشراب والمصافحة، واليسار الأعمال الأخرى، لكن الطهارة نفسها